فإن نسبته إليك هذا لا يفضي إلى شرور كثيرة جدا. فهكذا أمرنا الله عز وجل. نعم. مع قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق متفق عليه. وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله عليه السلام في حديث عبد الله بن أبي أوفى الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الخلال ورواه الشافعي. يقول إنما تأخر عن النسب، الولاء تأخر عن النسب في الترتيب، بدأ بالنسب ثم بعد ذلك جاء بالولاء. قال أخرناه ليه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني متلاصق له قوة كقوة النسب. عندنا هنا في الحديث فين الدلالة منه؟ لو سئل طالب العلم، قال المصنف رحمه الله استدل على تأخير الولاء عن النسب بهذا الحديث، أين وجه الدلالة؟ يقال أنه صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب. عندنا مشبه ومشبه به. العادة أن الإنسان إذا شبه شيئا بشيء يشبه الأضعف بالأقوى، دائما تشبه الضعيف بالقوي، وتشبه الذي رتبته دنيا بالذي رتبته عليا. فشبه الولاء بالنسب، فالنسب هو المشبه به، دل على أنه أقوى، دل على هذا أن أقوى. ولا يوهب، شبهه بالنسب والمشبه دون المشبه به. وأيضا فإن النسب أقوى منه لأنه تتعلق به المحرمية ووجوب النفقة وترد الشهادة ونحوها بخلاف الولاء، وترد الشهادة ونحوها بخلاف الولاء. كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء. كل عبد، كل من أعتق عبدا، كل من أعتق عبدا، لما قال كل من ألفاظ العموم، كل واحد امرأة أو رجل إذا أعتق عبدا أو عتق عليه، أو أن هذا العبد عتق عليه، كيف يعتق عليه؟ لأن من مثل بعبده أو ضربه لطمة على وجهه يجب عليه أن يحرره، يجب عليه أن يعتقه. ضربه لو مثل به قطع إصبعه أو جب مذاكيره أو لطمه على وجهه أو قطع جزءا من أطرافه يجب عليه عتقه، هذا كفارة هذه التمثيل. أو عتق عليه يعني كما لو عيره في بعض، عند بعض أهل العلم المالكية يمثلون بالتمثيل هذا، أو عتق عليه بتمثيل به، أو عتق عليه برحم، اشترى رقيق من السوق ثم لما جاء اكتشف أن هذا الرقيق ابنه أو أخوه يجب عليه عتقه، هذا معنى أو عتق عليه برحم أو كتابة، أو قال اسعى يا فلان يا عبد الله اذهب جيب لي 100,000 خلال 3 سنوات وأنت حر، ثم أتى بالمبلغ المطلوب في خلال 3 سنوات يصبح حرا، عتق عليه. فقال من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير، إيش معنى تدبير؟ أنت حر بعد موته. أو استيلاد، كيف الاستيلاد؟ وطأ أمته فأولدها جارية، فهذا المولود من هذه الجارية حر ولا عبد؟ هذا ولد سيده، هذا أصبح حرا. فبمجرد ما وطأها وولدت فهذا الولد ذكر أو أنثى ولد للسيد، وأمه ليست حرة، تصبح حرة بموته، فلا تباع ولا توهب لكن يشغلها. ويقول إذا عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه، وصى بعد موته أن فلان يعتق، قال فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقه أو من أمته. فهذا يكون ولاؤه لهؤلاء الذين اعتقهم. وكذلك الرجل هذا المعتق لو مات أولاده يكون لهم ولاء على هؤلاء العبيد المعتقين أو على هذا العبد المعتق. واضحة هذه؟ بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.